النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أدتها جميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن قوتنا إخوة الإيمان والإسلام وكما بدأنا نختتم وخير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة القرآن الكريم ليلة القرآنية المباركة تتلوها علينا قارئ الإذاعة في الإذاعة العربي والمقيم بطاروس بمركز زقازيق بمحافظة الشرقية قارئ المجيب لأحكام القراءة والتجويد فالله على ما اقول شهيد فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروقي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. اوعى تضحك اوعى تضحك انا بقول لك اوعى تضحك فإذا قضيت الصلاة Oh,

وَيُقَيِّمُونَ

Oh, صدق الله العظيم. هكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام ختمت هذه الليلة بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا علم من اعلام قراء الاذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وفخر قراء محافظة الشرقية والمقيم بطاروق ومركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القاري الشيخ عبد الفلاح الطاروقي وزيادة نقلت على مقام حضراتكم بمصاحبة شركة كبرات الشوط الخضرة والإنارة الحديثة بأبخر محطات غاز الكهربائية إدارة الحاج محمد كريم السيد وأولاده الإقامة في أرض نجم البلد بمحافظة الشرقية قصور الضيافة المنقلة بهذا الفراش الخضرة إدارة الحاج عبد الرحمن الغزاوي بليار بنك بنك بنك جوار مدرسة الزراعة. أيها السادة شكر الله سعيكم جميعا. ما لم

تنزل الملائكة والروح فيها بإذن من كل أمر سلام الفجر صدق الله العظيم.